الدعوة إلى الله عبادة توقيفية، فالصحيح أن وسائل الدعوة إلى الله توقيفية، أن وسائل الدعوة إلى الله توقيفية يتقيد فيها بما ورد في النصوص. لكن هنا ينبغي أن يتنبه إلى الفرق بين ما يسمى بالوسائط وبين ما يسمى بالوسائل. الوسائل، وسائل الدعوة إلى الله على التحقيق توقيفية، أما الوسائط فموسع فيها باتفاق العلماء. الوسائط ما المقصود بها؟ مقصود بها ما ينقل به الوسيلة. الكلمة وسيلة، وقد ثبتت الدعوة بالكلمة. نقل الكلمة بالمسماع، هذا المسماع واسطة ليس وسيلة، هذا واسطة تنقل الوسيلة التي هي الكلمة، فهذا موسع فيه. سواء سمعت كلامي بدون مسماع أو سمعته بالمسماع بالميكروفون أو بغير ذلك، الأمر واسع. الشريط واسطة ليس وسيلة، وإنما الوسيلة هي المحاضرة، هي الكلمة. فيجب التفريق بين الأمرين حتى لا يحصل الخلط. وقد تأملت ما نقل عن كبار العلماء من أن وسائل الدعوة ليست توقيفية، فوجدت أن كلامهم منصب على الوسائط وليس على الوسائل. فانتبهوا هنا، عندما نقول وسائل الدعوة توقيفية أي ما يتخذ وسيلة وطريقا للدعوة إلى الله، هذا توقيفي. فنحن نرى أنه لا يجوز أن تتخذ الكرة وسيلة للدعوة إلى الله. وأكبر من هذا وأعظم أن تتخذ الأناشيد وسيلة للدعوة إلى الله. وقد كنا قديما نقول إن الأناشيد محرمة، أما اليوم فقد ازددنا يقينا أنها محرمة. فالأناشيد التي يقال اليوم إنها إسلامية لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون على طريقة أهل الطرب بألحان، بل أصبح يلحن كبار الملحنين العالميين في الموسيقى للمنشدين الأناشيد الإسلامية، بل أصبحت تسجل في هوليود. وإما أنها على طريقة الصوفية في السماع تماما. الشاهد أن التحقيق من أقوال أهل العلم أن الوسائل تأخذ صفة المقاصد، فإن كانت المقاصد توقيفية فالوسائل توقيفية، على أن يتنبه إلى مسألة الوسائط، وأن الوسائط ليست داخلة في مسألة الوسائل باتفاق العلماء. نعم.